بحيث انه يقال بكفر تارك الزكاه. والله هذا الاظهر من حيث الادله والتي دليل ايات براءه وظاهر النصوص وحديث ابي هريره الصحيحين وكفر من كفر من العرب بترك الزكاه انه مرتد كافر. لكن خرج لم ناخذ بهذا العموم لقوله صلى الله عليه وسلم اما يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. لو كان كافر ما راى سبيله الى الجنه ولا يقال في حق الكافر هذا. فخرجنا بدليل. فنحن نتبع مواطن الادله. لولا ورود هذا الدليل لقلنا بكفر تارك الزكاه. ولكن اذا قاتل على منعها قلنا بكفر لان هذا قرين على الجحد. وقد اجمع المسلم على كفر من جحد الزكاه. ولا في الادله قويه في كفر تارك الزكاه. فانا نسالك ان بعث الدعاء والمصلحين لشهاده الاذان عن الصلاه يامرونهم باقامه الصلاه وايتاء الزكاه. نعم.